بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع. قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن كل من الحيض والنفاس يعتبر مانعا من موانع الصوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا حاضت لم تصم ولم تصلي فذلك نقصان دينها، كما في الصحيح. فدل على أن الحيض مانع من موانع الصوم، والنفاس حكمه حكم الحيض. وهذا المانع محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وقد دلت الأصول على أن الحيض والنفاس لا فرق بينهما إلا في مسائل خاصة، أما الأصل فيقتضي عدم التفريق. وبالنسبة للحيض والنفاس هما مانعان إلى أمد الطهر، فإن قطع الدم عن المرأة وتبين طهرها فإنه يجوز لها أن تمسك، إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر، ولا يشترط أن تغتسل من الحيض والنفاس. ولذلك يعتبر الحيض والنفاس كل منهما مانعا من موانع الصوم، ويرتفع هذا المانع بمجرد انقطاع الدم وظهور علامة الطهر. قال رحمه الله: وإن صامتا لم يجزهما. وإن صام كل من الحائض والنفساء لم يجزه صوم، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله لثبوت النصوص، منها ما تقدم، وكذلك حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن الحائض يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الأداء، وأنها لو صامت لم يجزها صومها. ومن هنا يختلف هذا النوع عن بقية الأنواع أنه لا يجزيه إذا صام. أما من تقدم من المريض والمسافر، لو صاما صح الصوم منهما. فمانع الحيض والنفاس مانع من الأداء، ولو أن كل منهما صام لم يصح الصوم منه، بل ويأثمان كما نص عليه طائفة من أهل العلم لمكان العصيان. نعم. قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع. إذا كانت المرأة حاملا أو كانت مرضعا، فإما أن تخاف على نفسها من الصوم، وإما أن تخاف على ولدها، وإما أن تخاف على نفسها وولدها. فإذا كانت المرأة حاملا أو كانت مرضعا، سواء كانت مرضعة لولدها أو مرضعا لولد غيرها كالمرأة المستأجرة للرضاع، فإنه يجوز لها الفطر في جميع هذه الأحوال. يجوز لها أن تفطر إذا خافت على نفسها، كأن تكون حاملا ضعيفة البنية والحمل ينهكها، فإذا صامت تعبت أو لربما استضرت فيجوز لها أن تفطر. وهكذا لو قال لها الطبيب: لا تصومي وأنت حامل، فإنه يضرك في الجسد، جاز لها الفطر، ففي هذه الحالة تخاف على نفسها. وكذلك أيضا إذا خافت على جنينها، فقال لها الطبيب: إن الجنين بحالة لو صمت استضر بصومك ولربما مات، فحينئذ يجوز لها أن تفطر. أو خافت على نفسها مع الجنين فهي أضعفها الحمل، وكذلك الحمل لو صامت تأثر، فحينئذ يكون مجموع الأمرين. في جميع هذه الصور تفطر المرأة الحامل، والمرضع كذلك إذا خافت على نفسها أو خافت على الولد الذي ترضعه، لأنها تحتاج إلى الحليب، ولكي تدر الحليب لابد أن تكون مفطرة أو تفطر على وجه تقوى به على الإرضاع، أو فيكون الرضيع ضعيف البنية لا يمكن تأخير رضاعه، وإذا أرضعته وهي صائم استضرت، فحينئذ يجوز لها أن تفطر لمصلحة الغير، وكذلك أيضا إذا اجتمع الأمران من باب أولى وأحرى، فخافت على نفسها المرضع وخافت على ولدها أو على من ترضع، جاز لها أن تفطر. إذن الحكم الأول أنه يجوز لها الفطر، وذلك لأنها إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فقد وجد الضرر، وقد قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر فيما صح عنهما يقولان: إن الآية ليست منسوخة، وإنها باقية في الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وعليه فيجوز لها الفطر عن المرأة الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على الاثنين. إذا خافت على ولدها فهذه نفس محرمة، والولد يكون متصلا بالحامل ولا إشكال، كأنه من المرأة الحامل لنفسها. وأما إذا كانت ترضعه فإنها نفس محرمة، وتوقف إنقاذها أو دفع الضرر عنها لحصول الصوم، فجاز لها أن تترخص، كما يجوز للإنسان أن يفطر لإنقاذ غريق أو إنقاذ إنسان في مهلكة. وحتى بعض العلماء أوجب عليه الفطر لهذا الإنقاذ، لأن إنقاذ هذه النفس واجب، وتوقف على الفطر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا مسلك طائفة من العلماء في تقرير فطر الحامل والمرضع: أولا ثبوت التفسير عن السلف في الآية الكريمة، وثانيا أن أصول الشريعة تقتضي. المسألة الثانية: إذا قلنا أن كل منهما يفطر فهل يجب عليهما القضاء؟ جماهير السلف والخلف رحمهم الله على أنه يجب القضاء على المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا، سواء أفطرتا لنفسهما خوفا على نفسهما أو خوفا على الولد أو عليهما. والدليل على ذلك أن الأصل الشرعي يقتضي وجوب الصوم، وأن من حصل عنده العذر انتقل إلى أيام أخر، بدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله على المعذور الذي أفطر لعذر أن ينتقل إلى العدة من أيام أخر، وهو القضاء. فهذا الأصل الشرعي هو الذي ينبغي البقاء عليه. وذهب بعض السلف كما هو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر إلى أن الحامل والمرضع لا تقضيان، وقال: يجب عليهم الإطعام فقط. وهذا القول يعارض الأصول، حيث الأصل الشرعي يقتضي أن الحامل والمرضع كل منهما معذور، والعذر في الشريعة في الصوم ينقسم إلى قسمين: عذر مستصحب لا يزول كالمريض الذي لا يرجى زوال مرضه وبرؤه، والشيخ الكبير الزمن الذي لا يعود إلى القوة حتى يقوى على الصوم، فهذا عذر دل الأصل على أنه ينتقل إلى بدل عن الصوم وهو الإطعام. وأما بالنسبة لمن كان عذره غير مستصحب فوجب البقاء على الأصل من مطالبته بالقضاء. واجتهد ابن عباس وابن عمر فأسقط القضاء، واستدل بعض المتأخرين لذلك بحديث أنس الكعبي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أسقط عن المسافر الصلاة والصوم، وعن المرضع والحامل الصلاة والصوم فقالوا هذا الحديث طبعا اختلف في إسناده، وفيه كلام عند العلماء رحمهم الله، ومنهم من حسنه بالشواهد، وذكر بعض الأئمة كابن التركماني وغيره أنه مضطرب سندا ومتنا، خاصة وأن في بعض الروايات عنه رضي الله عنه قال: لا أدري أقالهما جميعا أو أحدهما، فشك في كون الإسقاط إسقاط الصوم عن المسافر والمرأة الحبلى والمرضع، أم أنه اقتصر على المسافر فقط. وأيا ما كان، هذا الحديث يمكن قلبه دليلا للجمهور، لأن المسافر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أسقط عن المسافر الصوم والصلاة، أسقط عنه شطر الصلاة ولم يسقطها بالكلية، والمسافر بالإجماع لا يطعم فينتقل إلى البدل، وإنما يجب عليه أن يصوم أياما أخر، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فدل على أن الإسقاط ليس إسقاطا للقضاء، وأنه ليس إسقاطا للتعين وهو وجوب الصوم. فالفهم من هذا الحديث على أنه يدل على أن المرأة الحامل والمرضع أن كل منهما يطعم ولا يصوم ضعيف. والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله ومأثور عن طائفة من أئمة التابعين والأئمة الأربعة على أنه يجب القضاء على المرأة الحامل والمرضع، حتى إن طائفة من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما خالفوا ابن عباس في ذلك، واعتبر من مفردات ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عن ابن عمر ليس خاصا ابن عباس، بل إنه صح عن ابن عمر، فمن قال أنه من مفردات ابن عباس ربما لم يطلع عن السند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأيا ما كان، فقول الصحابي إذا احتمل اجتهادا وكان أصل القرآن أو أصل السنة يقتضي اللزوم ودل النظر الصحيح على قوة هذا الأصل واعتباره، وجب البقاء على الأصل مراعاة لتلك النصوص، خاصة وأن جماهير السلف والأئمة رحمهم الله على عدم العمل بهذه الفتوى من ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، لأن الأصول الشرعية تدل دلالة واضحة على أن من عجز في أول حال وقدر في ثاني حال أنه لا يسقط تسقط عنه العبادة بحال، بمعنى أنها لا تسقط عنه كلية. أما أن تسقط عنه في حال العجز وينتقل إلى البدل فهذا الذي دلت عليه الأصول في الصلاة وفي الصوم ونحوها من العبادات البدنية، وعلى هذا فإنها تصوم قضاء، يصوم كل من الحامل والمرضع قضاء يجب عليهم القضاء، ثم اختلف هل تطعمان أو لا تطعمان. وفي هذه المسألة قولان ثلاثة أقوال مشهورة عند الأئمة الأربعة رحمهم الله، منهم من قال بالأصل العام تفطران وتقضيان وتطعمان إذا خافتا على الولد، تفطران وتقضيان وتطعمان، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول مجاهد من أئمة السلف رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول تفطران وتقضيان ولا تطعمان، وهذا القول قال به طائفة من أئمة السلف رحمهم الله، قال به إبراهيم النخعي والحسن البصري، وهو قول الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وسفيان الثوري وأبو ثور إبراهيم مخالد بن يزيد الكلبي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حنيفة وأصحاب الرأي رحمة الله على الجميع، أنهما تفطران ولا وتقضيان ولا إطعام عليهما. والحقيقة هذا القول قوي جدا من حيث الأصل والدليل، ولكن الإمام أحمد رحمه الله والشافعية جمعوا بين الأصل وبين فتوى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وطردوا ذلك، ولكن من حيث الدليل والقوة لا شك أن قول من قال أنهما تفطران وتقضيان ولا إطعام عليهما أقعد وأقرب للصواب إن شاء الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله كان يتورع كثيرا، ولذلك القول بالإطعام فيه ورع، وإذا قيل بالفطر لهما خاصة وأن العذر متصل بغيرهما في حال الخوف على الولد من الحامل أو من المرضع فلا شك أن هذا أفضل. وذهب الإمام مالك رحمه الله القول الثالث للتفصيل، فقال الحامل تفطر وتقضي ولا تطعم، والمرضع تفطر وتقضي إذا خافت على ولده تفطر وتقضي وتطعم، فجعل عذر المرضع منفصلا وجعل عذر الحائض متصلا، فأسقط الإطعام في المتصل ولم يسقطه في المنفصل. وأيا ما كان فإن الأقوى ما ذكرناه من وجوب القضاء دون الإطعام. قال رحمه الله إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، تطعمان عن كل يوم مسكينا إذا خافت على ولديهما، هذا إذا كانت مرضعة مرضعا أو حاملا، سواء كان في بداية الحمل أو في انتصاف الحمل أو في غاية الحمل، المهم أن يثبت بقول الطبيب العدل أو يكون المرأة نفسها تعرف نفسها فيجوز لها أن تبني على غالب ظنها، وهذا يختلف كما ذكر العلماء باختلاف الأشخاص. أما المرضع فإن كانت ترضع ولدها فلا إشكال لأنها ملزمة بهذا الأصل، واختلف هل إذا وجدت من تستأجره للإرضاع هل يحل لها الفطر، والصحيح أنه يحل لها الفطر سواء وجدت أو لم تجد. وأما التي تستأجر للإرضاع فإنها تطعم، يجوز لها أن تفطر من أجل أن ترضع ولد غيرها لما ذكرناه من الأصل. ويرد السؤال: هل تجب عليها الكفارة مكررة بعدد الأولاد أم أنها تكون للجميع في كل يوم بحسبه؟ صورة المسألة أنها لو أرضعت 3 أولاد في اليوم الواحد وأفطرت من أجلهم، فهناك من العلماء من يقول عليها أن تفتدي 3 مرات، لأنها حينما أرضعت الأول وأفطرت وقويت على إرضاعه وجب عليها الإمساك، ثم بعد ذلك إذا أكلت من أجل أن ترضع الثاني أو شربت فإن هذا انتهاك ثاني، ثم الثالث كذلك. وهذا فيه إشكال سيأتي في مسألة من كرر الجماع، والأقوى أن فطرها للواحد كفطرها للجميع على قاعدة الاستصحاب. نعم. قال رحمه الله: وإن صامتا أجزأهما. وإن صامت المرضع والحامل أجزأهما الصوم، ولكن هل تأثمان إذا غلب على ظنهما وجود الضرر أو شهد الأطباء العدول بتضرر الجنين ثم صامتا وتضرر الجنين؟ لا يخلو الأمر من وجود الإثم عليهما، ولذلك العمل بغالب الظن معتبر شرعا، فلا يجوز لها أن تعرض نفسها أو ولدها للضرر. معك. قال رحمه الله: الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. العاجز عن الصيام مثل الشيخ الزمن وكبير السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه وعذره مستدين، فهو عاجز أداء وقضاء. وهذا النوع يختلف عن من قبله، لأن العجز في من قبله في الأداء دون القضاء، وأما هذا النوع ذكر في الشيخ الكبير ويدخل فيها المريض إذا كان عذره باقيا معه، فهو عاجز في الحال، عاجز في المآل، عاجز ابتداء ومآلا، فلا يجب عليه أداء ولا يجب عليه قضاء. ومثل هذا يجب عليه أن يطعم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قراءة لابن عباس شاذة كما ذكر الإمام ابن جرير الطبري وغيره: وعلى الذين يطوقونه فدية. وهذه القراءة ذكرنا غير مرة أن القراءة الشاذة على أصح قول العلماء من أئمة الأصول أنه يصح الاستدلال بها وإن لم تثبت قرآنا، فهناك فرق بين إثبات الحكم بها وبين العمل والقراءة بها. وعليه فإن هذه الآية فسر ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير أنه إذا عجز عن الصوم فإنه ينتقل إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم ربع صاع على الأصل، وإن احتاط بنصف صاع فهو أفضل، لأن هذا من قياس الشبه، بعضهم يلحقه بكفارة الظهار فيوجب ربع صاع وهو الأقوى، ومنهم من اعتبر نصف صاع قياسا على فدية الحج، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين. وعلى القول بأنه ربع صاع فإن الأفضل أن يزيد، لقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وعلى هذا فإن الواجب عليه ربع صاع، ويطعم مسكينا بربع صاع أو طعاما يرتدي بمثله في يومه، فلو صنع للمسكين طعاما فغداه أو عشاه أجزأ، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا كان آخر يوم من رمضان جمع 30 مسكينا فأطعمهم. وعليه لا فرق بين كونه يطعمهم أو كونه يعطيهم الصاع أو الربع صاع أو النصف صاع، إلا أن الأفضل أن يعطي المسكين طعاما لأنه أبلغ في التمكين والتمليك، لأن المسكين قد يحب أن يأكل هذا الطعام في غير ذلك اليوم، ولكنه إذا صنع له الطعام تعين عليه أن يأكله في ذلك اليوم. وإذا قيل إن الكفارات والإطعام في الكفارات للتمليك، قوي أن يعطيه لا أن يطعمه بأن يطبخ له ونحو ذلك. يطعم عن كل يوم مسكين. قال رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، هذا من حيث الأصل، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فبين سبحانه وتعالى أن من أفطر في رمضان عليه عدة من أيام أخرى، ليس عليه إلا أن يقضي ما فرط فيه، ما ترك صيامه لعذر أو غير عذر. نعم. قال رحمه الله: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. إلا من أفطر بالجماع في الفرج. الجماع في نهار رمضان من محظورات الصيام، ومن جامع فقد أفطر، وذلك لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والمفهوم أنه في نهار الصوم لا يحل الرفث إلى النساء، فالمراد بذلك جماع النساء، فحرم الله عز وجل الجماع على الصائم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فدل على أنه لا يجوز للصائم أن يجامع، فإذا جامع وأصاب أهله وجبت عليه الكفارة، وذلك لما ثبت في الصحيحين حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت أهلي، وقعت على أهلي، وفي لفظ: أصبت أهلي وأنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة، أتجد رقبة؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فصوم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ فقال: أطعم 60 مسكينا. فقال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، والعرق هو المكتل. فقال صلى الله عليه وسلم: أطعمه 60 مسكينا. فقال: والله، وفي بعض الروايات: والذي بعثك بالحق، ليس ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعم أهلك، صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا الحديث على أنه تجب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وهذا النوع من الكفارات يعتبر من المغلظ، فهي الكفارة المغلظة، يجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهر، إن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، على ظاهر هذا الحديث. والأصل وجوبها على الزوج، وأما الزوجة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها إن غلبها وقهرها على الجماع. وهكذا لو اغتصب امرأة والعياذ بالله بالزنا فزنى بها فإنه لا يكون عليها شيء، لأن إذا أكرهها على الزنا واغتصبها. وأما إذا طاوعته فعليه وعليها الكفارة، عليهم الكفارة. وعلى هذا يفرق بين أن تطاوع المرأة أو تمتنع. أما بالنسبة للرقبة فأصح قولي العلماء أن تكون مؤمنة، خلافا لمن قال بإعتاق رقبة ولو كانت كافرة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لما أراد الرجل أن يعتق جارية أمره أن يأتي بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وجملة فإنها مؤمنة تعليلية، أعتقها من أجل أنها مؤمنة، تدل على أن العتق يختص بالمؤمنين، وقد فصلنا في هذه المسألة في الزاد. وعلى كل حال يجب أن تكون هذه الرقبة مؤمنة سالمة من العيوب المؤثرة، ويستوي فيها الصغير والكبير، فيجوز أن يعتق جارية عمرها 5 سنوات، ويعتق صبيا عمره 4 سنوات، وكذلك إذا كان كبيرا. وأما وذلك العموم. وأما بالنسبة لصيام شهرين متتابعين فإنه إذا بدأ الصوم من أول الشهر فإنه يعتد به ناقصا أو كاملا، فقد يصوم 58 يوما من شهرين متتابعين ثبت بالرؤية نقصهما، كأن يصوم محرم وصفر، أو صفر وربيع ويثبت بالرؤية نقصان صفر وربيع، فيصوم 58 يوما. أما إذا صام أثناء الشهر فإنه للعلماء فيه وجهان: إن تمحض له الشهر في الأثناء اعتد به كمالا ونقصا، ثم احتسب الزائد فيما قبل الشهر وما بعد الشهر. مثال ذلك لو ابتدأ في يوم 20 من الشهر الذي يسبق شهر ربيع وهو صفر، فإنه في هذه الحالة في صفر على القول بالاعتداد بالشهر ناقصا كان أو كاملا، فإذا ثبت أن صفر 29 فإنه يحتسب 30 يوما، 10 قبل الربيع و20 بعده، ثم يصوم صفر على نقصه وكماله. وأما إذا قلنا إنه يصوم إذا صام أثناء الشهر 60 يوما فيجب عليه أن يتم 60 يوما سواء كان الشهر المتخلل كاملا أو ناقصا. هذه المسألة المشهورة عند علماء في من صام شهرين متتابعين، سواء في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة القتل. على كل حال يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك يعجز إما بضعفه أو يعجز لشدة شهوته، فإن كان شديد الشهوة ولا يمكنه أن يصبر كما قال سلمة: وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم، فإنه حينئذ ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، فيطعم كل مسكين ربع صاع على أصح قول العلماء، لأن العرق الذي أتي به عليه الصلاة والسلام كان مكتلا فيه 15 صاع، وال15 صاع على 60 مسكين لكل صاع ربع صاع، وهذا هو الذي أشار إليه سعيد بن المسيب رحمه الله في رواية الإمام مالك عنه في الموطأ، كما ذكر الإمام مالك عنه في الموطأ أن العرق كان 15 صاع. قال رحمه الله: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. فإن لم يجد سقطت عنه على أحد الوجهين، وهذه المسألة هل يعتبر بها بالحال أم بالحال والمآل في الكفارات؟ فمن قال العبرة بالحال سقطت عنه ولم يلزمه القضاء إذا صار غنيا بعد ذلك. وصورة المسألة لو أنه جامع امرأته في نهار رمضان ثم عجز عن العتق وعجز عن صوم شهرين متتابعين وعجز عن إطعام 60 مسكينا، سقطت عنه كفارة في الحال، لكنه بعد مدة أو بعد شهر أو بعد سنة طالت أو قصرت أصبح غنيا، واستطاع أن يشتري رقبة، واستطاع أن يعتقها، واستطاع أن يطعم 60 مسكينا، فهل تبقى في ذمته؟ ظاهر السنة أنها لا تبقى في الذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن سلمة بن صخر البياضي ولم يقل له: فإذا اغتنيت فقضي، فدل على أن العبرة فيها بالحال، وهذا هو أقوى الوجهين عند العلماء رحمه الله. إذا حصل الجماع للمرأة سواء كانت حلالا أو حراما كما ذكرنا بالزنا خلافا لمن قال من الظاهرية لا كفارة في الزنا، ولكن جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يستوي أن يكون حلالا في الأصل كالزوجة أو يكون حراما، وهكذا والعياذ بالله لو وطئ امرأته في دبرها أو حصل لواط فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة مغلظة. قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. إن جامع ولم يكفر عن الجماع الأول حتى جامع مرة ثانية فعلى صورتين: إما أن يقع ذلك في يوم واحد أو يقع في أيام متعددة، فإن وقع في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن وقع في أيام متعددة فإن لكل يوم كفارة. قال رحمه الله: وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. هذا على القول بأن من لزمه الإنساك يستأنف ويكون صومه مستأنفا. قال رحمه الله: وكل من لزمه الإنساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذا مبني على الأصل كما في حديث صوم عاشوراء، وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في يوم عاشوراء: من كان منهم قد أصبح صائما أن يتم بقية يومه، ومن أصبح مفطرا أن يمسك بقية اليوم. فقالوا: كل من لزمه الإمساك كرجل كان مسافرا وأفطر في سفره ثم دخل المدينة قبل غروب الشمس بثلاث ساعات، ثم جامع أهله، فإنه يجب عليه إذا دخل المدينة ورجع إلى أهله أن يمسك بقية اليوم، لأن الله أحل له الفطر حال السفر، فوجب عليه الإمساك بقية اليوم. فقال ولو قال البعض كيف يمسك وهو مفطر، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك من كان مفطرا، فقال للصحابة من أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. فأخذ من هذا جمهور السلف رحمه الله منهم الأئمة الأربعة رحمه الله على لزوم الإمساك على الصائم إذا قدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فدل هذا على أن له حرمة الصائم. ومن هنا يرد السؤال هل يأخذها من كل وجه بحيث لو جامع وجبت عليه الكفارة، أم أنه يقال بإثمه دون وجوب الكفارة عليه؟ اختار المصنف رحمه الله وجوب الكفارة عليه، وهذا صحيح من جهة الأصل. نعم. قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره. إذا وجب على العبد أن يقضي رمضان فالواجب عليه أن يبادر، وله أن يؤخر القضاء ما لم يبق من شعبان على قدر الأيام دون يوم الشك. فلو كانت عليه 5 أيام من رمضان يجوز له أن يؤخرها إلى شعبان إلى 5 أيام قبل يوم الشك، حينئذ يضيق عليه هذا الواجب الموسع ويصبح مجزما بالصيام. هذا دليله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان يكون علي صوم في رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وعلي فلو أخر إلى رمضان وجاءه العذر في الأيام التي تسبق شعبان أو قبلها واستصحب إلى دخول رمضان فلا شيء عليه. مثاله لو أن امرأة حاضت في رمضان فوجب عليها 7 أيام قضاء، فأخرت القضاء، فلما دخل شعبان حملت أو جاءها عذر من مرض ولم تستطع أن تصوم حتى دخل رمضان الثاني، فإنه لا شيء عليها إلا القضاء، ولا يجب عليها كفارة لعدم التفريط وعدم الإخلال. نعم. قال رحمه الله: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. ففي الحالة الأولى إذا لم يفرط وكان عنده عذر ألزمناه بالأصل، والدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الله عليه أن يصوم أياما أخر عدة من أيام أخر، وعلى هذا لم يوجب عليه غير هذه الأيام الأخر، فيستوي أن تكون فيما بين الرمضانين أو بعد الرمضان الآخر ما دام عنده العذر. أما إذا أخر وفرط فعليه عن كل يوم إطعام مسكين ربع صاع كما ذكرنا، يطعم عن كل يوم فرط فيه ربع صاع، وهذا يقول به جمهور العلماء رحمهم الله، ويأخذونه منتزعا من فتاوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الجمهور وهو أحوط. ولكن من حيث الدليل القول الذي يقول بعدم وجوب الكفارة عليه أقوى. نعم. قال رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر كمريض استمر به المرض لا يستطيع أن يصوم حتى توفاه الله، ليس عليه إلا الإطعام، لأنه في حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، ليس عليه إلا الإطعام، فيؤخذ من تركته على قدر الإطعام المبلغ الذي يكفي لإطعام عن الأيام التي أفطرها، وهذا هو الأصل، لأن الواجب في ذمته الإطعام وليس الصوم. أما لو مات وعليه صوم وتركه قادرا عليه، فظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه ولي، وأن يصوم عنه ولي. نعم. قال رحمه الله: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. وإن كان لغير عذر، إذا كان استمر معه العذر حتى توفاه الله، فبعض العلماء يرى أنه في حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، ولذلك ينتقل إلى الإطعام. واختار المصنف رحمه الله أن لا شيء عليه، ووجه ذلك أن الحنابلة وطائفة من أهل العلم من يوافقهم على هذا القول يقولون إنه إذا أفطر معذورا فإن الله أوجب عليه عدة من أيام أخرى، وإذا أوجب الله عليه عدة من أيام أخر فإنه قد استمر معه العذر فلم يجد أياما أخر فسقط عنه الأداء وسقط عنه القضاء فلا شيء عليه. رد على هذا بعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مخصص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من مات وعليه صوم، فلم يفرق بين من استمر معه العذر أو لم يستمر معه، إلا أن الأولين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم، وهذا ليس عليه صوم، وهذا فيه إشكال. ولا شك أن القول بانتقال إلى الصوم من الولي أو الإطعام على الوجه الثاني لا شك أنه أقوى. أما إذا كان برئ وشفي ثم ماطل وتأخر ولم يصم حتى توفاه الله، فإنه في هذه الحالة من العلماء من قال يصام عنه، بناء على أن الأصل في الولي في الميت أن يصوم، والولي منزل منزلته، ومنهم من يقول إن الواجب أن يطعم. والفرق بين المسألتين أنهم إذا قالوا بوجوب الصوم على الولي أخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم، ومن قال إنه يطعم يقول إن الإطعام سيكون من مال الميت، والأصل أنه إذا عجز بنفسه انتقل إلى البدل وهو الإطعام في ماله، وهذا ألصق بالذمة، ومن هنا قدموا الإطعام على الصوم من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. اختار المصنف رحمه الله رواية من مات وعليه صوم نذر، واختار أن السؤال الذي ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مخصوص بالنذر، ولكن الصحيح الأخذ بعموم اللفظ في قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وقد أكد هذا العموم قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي، فجعل الولي منزلا منزلة الأصيل، وأن ذمة الميت مشغولة، فقوي بهذا قول من ذكرنا من العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله وكذلك كل نذر طاعة. وكذلك كل نذر طاعة، يعني قوي قول من يقول الصوم سواء كان نذرا أو كان كفارة، كما في صيام كفارة القتل وصيام كفارة الظهار وصيام كفارة الجماع في نهار رمضان، فيصوم عنه الولي، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالسؤال ورد عن النذر فسبب خاص، والعبرة بعموم اللفظ. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرأيت لو كان على أمك دين دل على أن العبرة إبراء الذمة، وأنه إذا كان عليه دين يستوي أن يكون بصوم نذر أو بصوم واجب في رمضان أو بصوم واجب من الواجبات الأخرى في الكفارات، فكل هذا يشرع للولي أن يقضيه عن موليا. لكن المصنف رحمه الله سلك مسلك من يقول إن العبادات البدنية لا ينوب فيها الحي عن الميت ولا ينوب فيها أحد عن أحد، وجاءت السنة بالاستثناء، فينبغي أن تقيد بالوارد من صوم النذر. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم. الفساد ضد الصحة، وفساد العبادة إخلال بها، وعبادة الصوم وردت في الكتاب والسنة على أصل هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، هذا من حيث الأصل، فيخل المكلف بهذا الأصل فيفسد العبادة. فقال المصنف رحمه الله باب ما يفسد الصوم، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأمور التي إذا فعلها الصائم أوجبت الحكم بفساد عبادته وصيامه. قال رحمه الله ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل. قال رحمه الله ومن أكل أو شرب أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. فسد هذا، إذا فسد الصوم. قال رحمه الله من أكل أو شرب، ابتدأ بالأكل والشرب لأنهما أصل الإمساك. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدلت هذه الآية الكريمة على أنه يحرم على الصائم أن يأكل أو يشرب. ثانيا دل هذا جاء هذا التحريم بالعموم الشامل للقليل والكثير، فيستوي أن يأكل قليلا أو كثيرا. ثالثا جاء على العموم الذي يشمل كل مأكول وكل مشروب سواء كان يغتذي به البدن أو يتداوى به البدن، ولذلك أجمع العلماء على أن من شرب الدواء أنه مفطر، ولو كان الدواء ليس من نوعه مما يغتذي به البدن ويرتفق به. فقال رحمه الله: من أكله. أجمع العلماء على أن الأكل يوجب فساد الصوم سواء كان قليلا أو كثيرا، والدليل على ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فلما قال تعالى: كلوا واشربوا، أمر إباحة، أي أحللت لكم الأكل والشرب ليلة الصيام حتى يتبين. فلما قال حتى يتبين صار غاية، لأن حتى يتبين حتى للغاية، أي هذا الإحلال غايته أن يتبين، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، ويكون المفهوم: فإن تبين فلا تأكلوا ولا تشربوا. وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، حيث أكدت السنة ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته. فقال: يدع طعامه في جنس المأكول، وشرابه في جنس المشروب. فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على الصائم، وينبني على ذلك إفطار الصائم بأكله وشربه سواء كان أكل كثيرا أو قليلا، أو شرب كثيرا أو قليلا، أكل ما يرتفق به البدن طعاما أو لا يرتفق به كما في الدواء، شرب ما يرتفق به أو ما لا يرتفق به كالدواء، كل ذلك موجب للحكم بالفطر. ومن هنا جعل العلماء رحمه الله دخول الجرم إلى البدن بقصد المكلف موجبا للفطر، كما قالوا: لو أكل الطين أو قصد إدخال الغبار إلى حلقه وفي حكمه الدخان فإن له جرما. ومن هنا صار مادة غريبة، فأصبح الأصل عند العلماء مبني على الأكل والشرب، وسنبين هذا في مسائل الاستعاضة. بيّن رحمه الله أن الأكل والشرب موجب للفطر، وهذا كما ذكرنا على العموم. نعم. قال رحمه الله: أو استعط. أو استعط، الصعوط موجب للفطر، فلو أنه وضع في أنفه شيئا فنزل إلى حلقه فإنه يحكم بفطره، فالنشوق موجب للفطر، وفي حكم ذلك البخاخات سواء كانت من الرذاذ أو كانت من المحلولات الأخرى، ما دام أنها لها مادة وجرم ودخلت عن طريق الأنف فإنها توجب الفطر. الأكل والشرب يكون من الفم، الحاق الأنف بالفم مبني على حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، وليس لهذا معنى إلا خوف أن يفطر، لا يوجب الفطر أو ليس منفذا إلى الجوف لما كان للحديث معنى، لكان وضع الماء في الأنف كوضعه على الوجه لا يضر فيه المبالغة ويسر فيه المبالغة وغيره. فما معنى قوله؟ فلا معنى لقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما إلا أن يبين أن الماء إن دخل إلى الجوف عن طريق الأنف أثر، وإذا كان الماء يؤثر فمعنى ذلك أن الأنف طريق إلى الجوف، وإذا كان طريقا للجوف يسوي أن يدخل منه الماء أو يدخل منه الطعام أو يدخل منه الرذاذ، فما دام أن له جرما ودخل عن الأنف فطريق الأنف كطريق الفم سواء على ظاهر هذه السنة، لأن المعنى ظاهر من الحديث. تفرع على هذا عدة مسائل، منها أنك لو تأملت المستنشق للماء لوجدته عند مبالغته بالاستنشاق لا يستطيع أن يدخل إلا الرذاذ اليسير جدا، ولكن هذا الرذاذ بمجرد وصوله إلى الحلق يوجب الفطر، كما أن الرذاذ القليل إذا جاوز اللهات في الفم أوجب الفطر، كذلك أيضا إذا دخل عن طريق الأنف. ينبني على هذا أنه لا فرق بين القليل والكثير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليسير من الرذاذ في حال الاستنشاق موجبا للإخلال بالصوم، فحينئذ لو أنه أدخل مادة يسيرة من مطعوم أو مشروب عن طريق الأنف أوجب ذلك الحكم بفطره. دخخات الربو أجمع الأطباء على أن لها مادة، أن المادة تتخلل الشعب حتى تصل إلى الرئة وأنها تؤثر، حتى كان يتعجب بعض الأطباء من عدم القول بفطر صاحبها لأن لها مادة وجذما وهي تدخل إلى البدن، فدخولها عن طريق الأنف ودخولها عن طريق الفم موجب للفطر. وهذا البخاخ الذي يرى هو بخاخ لكنه مركب وفيه مادته، وعلى هذا يوجب الفطر كل ما دخل إلى البدن سواء كان عن طريق البخ أو كان عن طريق الجرم سائلا كان أو جامدا. يقول رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعط، فبين أن العبرة بالوصول إلى الجوف. إذا تأملت حديث لقيط بن صبرة وجدت أنه يلغي الفم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حكم بدخول الشيء عن طريق الأنف أنه مؤثر في الصوم دل على أن العبرة بالوصول إلى الجوف بغض النظر عن الطريق. وحينئذ في الصوم إما أن تقول أعتبر المدخل والداخل، أو تقول أعتبر الجوف بغض النظر عن المدخل والداخل. فأنت حينما تنظر إلى النهي عن المبالغة في الاستنشاق تجده يلغي المدخل ويعتبر الوصول إلى الجوف بغض النظر عن كونه من المدخل المعتاد أو المدخل غير المعتاد. وعلى هذا قال جمهور العلماء رحمهم الله وهو مأثور من أثر أصل السلف في مسألة الحقنة إنها مفطرة، لأنه استوى عندهم أن يدخل الشيء من أسهل البدن أو يدخل من أعلى ما دام أنه نافذ إلى الجوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الوصول إلى الجوف، فالأنف ينفذ إلى الحلق. ومن هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في الصوم على المطعوم والمشروب المعتاد من المدخل المعتاد دل على أن الفطرة لا يختص بهذا المدخل المعتاد. فالبعض يقول أنا لا أفطر إلا بمأكول ومشروب، نقول له ما رأيك في الدواء؟ ليس بطعام حقيقة ولا يرتفق به البدن حقيقة. لو أنه أدخل قال إذن العبرة عندي بالمدخل بغض النظر عن الداخل، لكن ظاهر السنة يضعف هذا، لأنه لو كانت العبرة بالمدخل لكان الأنف ليس مدخلا معتادا ولا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة بالصائم. والسنة تنبه، وكون البعض يقولنا هذا مما تعم به البلوى وينبغي أن تأتي به السنة، الغائط أكرمكم الله نجاسته محل إجماع بين العلماء، أعطني دليلا واضحا من السنة يدل على أنه نجس وهو مما تعم به البلوى. لا يشترط أن تأتي النصوص واضحة، وإلا لسوا العلماء والجهلاء، والفقه يحتاج إلى كلفة وعناء في فهم النصوص ومعرفتها. ولذلك قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالجمود عند الفم بقولنا أنه لا يفطر إلا إذا كان طعاما شرابا، نقول لهم الدواء ليس بطعام يغتذي به البدن، بل إنه لمصلحة وقد يكون لموضع معين في البدن، وليس ولا ربما استعمل هذا الدواء مرات وكرات وهو في أشد الجوع، فهو لا يطعم البدن ولا يسقي البدن ولا يرتفق به البدن، وإنما يعالج الداء، ومع ذلك يفطر به إجماعا إن شربه. فدل على إلغاء مسألة المدخل والتقيد بالمدخل، وأن السنة دلت على أن العبرة بالوصول إلى الجوف، وهذا الذي جعل جماهير السلف والأئمة رحمهم الله ويفتون سلفا وخلفا. فالبعض يقول هذه تعليلات وتأويلات من الفقهاء، لا مانع أن تقول بقول من يقول أن الحقنة لا تفطر وأن الإبر لا تفطر، ولكن إياك أن تقول أن هذه اجتهادات وتأويلات من الفقهاء وأنت لم تعي ولم تعلم مسلكهم. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بنت عليه هذه الدلالة، وعليه فهي دلالة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى المدخل واعتبر الوصول إلى الجوف. فللفقيه أن يقول إذا وصل الشيء إلى الجوف استوى عندي من أي مدخل كان، لأن السنة لم تقيد بمدخل معين. بناء على هذا فإن الإبر مفطرة لأنها تصل إلى الجوف، والسبب في ذلك حتى إنك لو راعيت قول من يقول أنها لا تفطر يقول إذا كانت إبرة للدواء لا تفطر، وإذا كانت إبرة للغذاء فطرت، يعني معنى ذلك أن ما دخل الجوف من الأدوية لا يفطر. إذا كان يقول إن الإبرة تفطر فقد سلم أنها واصلة إلى الجوف، فيستوي أن تكون مغذية أو تكون للدواء. كما أن الذي يبلعه الإنسان ما دام اعتبر المدخل مفطر، سواء كان مما يؤكل أو يشرب أو للدواء. مسألة التفريق بين المغذي وغير المغذي محل إشكال. جمهور العلماء يرون أن الحقنة سواء كان وله أصل من السلف، حتى كان بعض السلف يفتي به، وكانوا يضعون التحاميل في القديم يضعونها في الدبر لتخفيف حرارة الإنسان، هذه كلها مؤثرة لأنها واصلة إلى الجوف. وعلى هذا يستوي أن يكون طعاما أو يكون دواء، يكون من المدخل المعتاد أو المدخل غير المعتاد. وهذه دلالة يعني واضحة من السنة، ولها سلف وله علماء يقولون بها، فمن ترجح عنده غيره لا يثرف على العلماء ولا يستهجن مثل هذه الفتاوى التي أطبق عليها جماهير السلف والعلماء. لن تقلب كتابا في الفقه قل أن تجد لهم يرون أنه لا يتقيد الفطر بالمأكول والمشروب من المدخل المعتاد، بل تجدهم ينصون على هذا، وأن العبرة بالوصول إلى الجوف استنباطا من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. أو وصل إلى جوفه شيء نكرة، يستوي أن يكون طعاما أو دواء، يستوي أن يكون مؤثرا مغتديا به البدن بالكمية، كمية مؤثرة أو كمية قليلة، وذلك لما ذكرناه من السنة. قال رحمه الله: أو استقاء فقاء. أو استقاء، السين والتاء للطلب، والاستقاء أن يستدعي القيء يطلبه، والقيء إما أن يهجم على الإنسان وإما أن يطلبه، فالمؤثر في الفطر أن يطلب القيء، وهذا يكاد كالإجماع بين العلماء رحمهم الله. والأصل فيه حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي رحمه الله أن من استقاء فقاء فقد أفطر، من ذرعه قيء فلا شيء عليه، والحديث حسن. وقال بعض العلماء لا يصح في هذا الباب شيء، وقولهم لا يصح بمعنى أنه لا يرتقي إلى درجة الصحة، وإنما الأحاديث محسنة إما لذاتها أو بالشواهد. والعمل عند جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على أن من استقاء قد أفطر، وهو محفوظ عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول أئمة السلف، حتى حكى بعض العلماء أنه لا خلاف فيه في كونه مفطرا. لكن الإشكال هل عليه كفارة أو لا؟ ذهب بعض السلف إلى وجوب الكفارة عليه إذا استقاء يعني طلب القيء، سواء كان معذورا أو غير معذور، والصحيح أنه لا كفارة لأنه لا دليل على وجوب الكفارة في الاستقاء. قال رحمه الله: استقاء فقاء، إما أن يكون القيء مؤثرا أو يكون دون التأثير، ولا يكون القيء مؤثرا يقولون إلا إذا كان ملأ الفم، عن الكمية ما يملأ الفم بزيادة، وما دون ذلك ما يخرج من القطع ونحوها، خاصة إذا كان عند الجشاء أو عند الشبع فهذا لا يفطر. لو أن إنسانا بعد السحور وأذن عليه الفجر ثم تجشأ فخرج شيء من اللبن أو من الماء ثم لفظه ولم يعد فإن صومه صحيح. وأما إذا استقاء وطلب القيء فخرج منه ما ملأ الفم وزيادة فإنه يوجب الفطر. نعم. قال رحمه الله: أو استمنى. أو استمنى، الاستمناء استدعاء المني، ولا يجوز للصائم أن يستمني، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته، وإخراج المني شهوة. وعلى هذا جماهير العلماء رحمهم الله أن الاستمناء محرم على الصائم، وأنه إذا استمنى فقد أفطر. قال رحمه الله: أو قبل. أو قبل امرأته، اختلف في القبلة هل هي توجب الفطر أو لا توجبه، والصحيح أن القبلة لا توجب الفطر للصائم إلا إذا أنزل، والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ولما قيل له: يا رسول الله، إنه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. فدل على أن الحكم عام. وبينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التفصيل فقالت: إلا أنه كان أملككم لإربه، ولفظ لأربه أي حاجته، وعلى كل حال من غلب على ظني أنه ينزل أو تهود شهوته ولربما جامع امرأته فإنه لا يجوز له أن يقبل، لأن الوسائل المفضية إلى المحرمة إلى الحرام محرمة. وأما إذا غلب على ظني أنه يمسك نفسه ولا يكون شيء من ذلك فإنه يجوز له أن يقبل ولا يؤثر ذلك في الصوم. قال رحمه الله: أو لمس فأمنى أو أمدى. أو لمس امرأته فأمنى، هو العبرة بخروج المني. أما الإمداء فالصحيح أنه لا يوجب الفطر، لأن الإمداء شهوة قاصرة، والأصل صحة الصوم حتى يدل الدليل على فساده، وبل إن المذي قد يخرج ولا يشعر به الإنسان، وهو يخرج عند الإنعاض وعند بداية الهيجان وليس بشهوة كخروج المني والجماع. نعم. قال رحمه الله: أو كرر النظر حتى أنزل. أو كرر النظر حتى أنزل، لا يجوز للمسلم أن ينظر فيما يهيجه ويوجب فساد صومه. إذا غلب على ظني أن النظر إلى امرأته أنه يوجب هيجان شهوته ونزول المني منه، فيجب عليه أن يتقي ذلك، لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه، فيجب عليه حفظ صومه، وتوقف هذا الحفظ على ترك النظر فيجب عليه أن يترك النظر، وهذا أصل شرعي أنه يجب ترك الوسائل المفضية للمحرمات. وعلى هذا فلو أنه كرر النظر مرة بعد مرة فأنزل فإنه يفسد صومه. أما الإمذاء فإنه لا يوجب فساد الصوم لا في القبلة ولا في النظر لما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. احتجم، الحجامة معروفة وهي إخراج الدم، إن كانت من العروق ففص، وإن كانت من الأوعية الدموية فحجامة. وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالحجامة، وقال: إذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشفاء ففي أربعة، في آية من كتاب أو شرطة من محجم أو شرطة من عسل أو كية من نار ولا أحب أن أكتوي. فقال: أو شرطة من محجم. فالحجامة مشروعة ومسنونة ولها فضل، بشرط أن يوجد من يعرفها ويتقنها ويعرف مواضع الحجامة منها، ولا يجوز أن يسلم نفسه لمن يتطبب ولم يعرف منه طب. إذا ثبت هذا فإن الحجامة فيها قولان مشهوران للعلماء، جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفسد الصوم، واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وكذلك أيضا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر بن أبي طالب، قال: أول ما نهي عن الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجب، فقال: أفطر هذان. قال رضي الله عنه: ثم رخص بعد ذلك. فدل هذا على أن الحجامة كان في أول الأمر مشددا فيها ثم خفف في ذلك قوله ثم رخص بعد ذلك. والرخصة تدل على أنه لا بأس ولا حرج في الحجامة وأنها لا توجب الفطر. وجاء في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهالة الصحابة لا تضر، قال: إنما نهي عن الحجامة وعن الوصال للصائم خشية أن يضعف من أجل الإبقاء على أصحابه، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها إبقاء لأصحابه. وجاء في حديث ثابت البناني أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم: هل كنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، وإنما نهي عنها لأنها تضعف الصائم، فدل على أنها ليست مؤثرة في الصوم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. واحتج الحنابلة على أن الحجامة تفسد الصوم بحديث ثوبان ورافع وشداد بن أوس وكذلك معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث فيه كلام حيث السند، واختار بعض المحدثين أن أقوى الروايات حديث ثوبان، وكان يميل لما أحمد إلى تصحيحه، وتبعه البخاري علي بن المديني ثم البخاري على ذلك، والعمل على ثبوته، لكنه لا يقوى على المعارضة، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه أثبت النهي وأثبت النسخ وقال: ثم رخص بعد ذلك. وهذا من أظهر ما يكون وأوضح ما يكون أن الحجامة نسخ تأثيرها في الصيام. الوجه الثاني من الجواب وهذا يختاره الإمام الشوكاني وغيره من الشراح أنه محمول على المجاز لا على الحقيقة، أي تجوز النبي صلى الله عليه وسلم على لسان العرب، والعرب تتجوز في لسانها، وهذا معروف في كلامهم، ولا يستطيع أحد أن ينكر تجوزهم بأن يأتي اللفظ ولا يقصد ظاهره. وتوضيح ذلك أن العرب تقول أفطر، أي عرض نفسه للفطر وإن لم يفطر حقيقة، كما تقول للرجل وهو قريب من النار احترقت احترقت، وإن لم يحترق يعني أن وضعك سيؤول إلى أن تحترق. فأفطر الحاجم والمحجوم، أي عرض أنفسهما للفطر، لأن الحاجم يمص الدم فلا يأمن أن يبلع شيئا من الدم ويزدرد، والمحجوم يضعف بسبب الحجامة فلا يأمن أن تضعفه إلى درجة يفطر فيها. وقد أجمع الأطباء على أن من احتجم ينبغي عليه بعد الحجامة أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا سريع النفوذ في البدن حتى يعوض النقص الذي فيه، وهذا يدل على قوة تأثيرها. فيكون قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي أنهما عرض أنفسهما للفطر لا أنهما أفطر حقيقة. وهذا كقوله في حديث عبد الله بن أم مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي ويحك كدت أن تصبح. فالعرب تقول للشخص هلكت هلكت احترقت أصبحت وهو لم يصبح، أي أنك على وشك أن تصبح، وهذا معروف في لسان العرب، ويقولون أنجد إذا دخل نجزا وإن لم يدخلها حقيقة، وأتهم إذا دخل تهامة وإن لم يدخلها حقيقة. فالشاهد من هذا أن الحديث على أحد هذين الوجهين، والقول بالنسخ أقوى، لأن الصحابي أنس رضي الله عنه روى الحديث على وجهه واضحا بينا. فالرواية التي عند الدار قطني وهي رجالها رجال الصحيح كما ذكر الإمام الشوكاني رجالها رجال البخاري، وقال غير من الأئمة كما قال صاحب المنتقى رجال وثقات، فيها أن أنس رضي الله عنه قال إن أول ما نهي عن الحجامة حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر بن أبي طالب، ثم قال بعد ذلك ثم رخص فيها. فجاء أنس رضي الله عنه بالحكم واضحا بينا حفظ فيه الناسخ والمنسوخ. ومثل هذه الأحاديث قوية الاعتبار أن يأتي الحكم فيها واضحا بينا. كذلك أيضا أن روايات حديث الحجامة وأنها لا تؤثر جاءت من رواية أصاغر الصحابة، فهي من رواية ابن عباس ومن رواية أنس. وعند العلماء من القرائن على التأخر في الحكم أن يأتي الناسخ من رواية صغار الصحابة، لأنهم في الغالب أن يكون الحديث من آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنها لا تفتر على أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. قال رحمه الله وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. وإن فعل هذه الأشياء ناسيا لصومه، فأكل أو شرب أو مكرها أكره على الأكل والشرب، فإنه لا يفسد صومه. قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فدل على أن النسيان مؤثر وأنه يوجب الارتفاع المؤاخذة وصحة العبادة، وأن ذلك لا يقدح في صيام الإنسان إذا أكل أو شرب أو استعط ناسيا أنه صائم، لكنه عند تذكره يجب عليه أن يمسك. وهكذا لو أكره، لأن الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدلت هذه الآية الكريمة على أن الإكراه موجب لإسقاط المؤاخذة في أعظم ذنب وهو الكفر والردة، فلأن يسقط ما عداها وما دونها من باب أولى وأحرى. ولذلك ذكر الإمام العربي رحمه الله في تفسيره أن العلماء رحمهم الله جعلوا هذه الآية أصل في إسقاط المؤاخذة عن المكره، لأنه إذا سقطت الردة فغيرها من باب أولى وأحرى. نعم. قال رحمه الله وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو درعه القيء لم يفسد صومه. قال رحمه الله وإن طار إلى حلقه ذباب. وإن طار إلى حلقه ذباب، هذا بالغلبة يعني في حكم المكره، ولا يجب هذا فساد صومه، فدليله أنه في حكم المكره طار ودخل في حلقه، ليس التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكاني أن يمنع، لكن لو كان بإمكاني أن يمنع فإنه يؤاخذ. نعم. قال رحمه الله أو غبار أو غبار، وهكذا إذا هبت الريح وغبرت الأرض ودخل الغبار في حلقه لم يؤثر، وهكذا في السفر في حال الصوم. وفرق العلماء طبعا في هذا بين ما يقصد وما لا يقصد، وهو مأثور حتى عن بعض أئمة السلف رحمهم الله. فإذا طار الغبار إلى حلقه بغير اختياره فإنه لا يؤثر ولا يوجب فساد صومه. قال رحمه الله: أو تمضمض، أو تمضمض واستنشق فدخل الماء إلى جوفه. هذا طبعا اختار بعض مشايخنا رحمهم الله في المضمضة والاستنشاق أنه لا يأتي إلا بتقصير، ولذلك أكدت السنة هذا المعنى بقوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولا ينزل ولا يأتي المؤثر إلا بتعاطي المكلف، ولذلك قال بالغ في الاستنشاق. فالذي يؤثر في الصوم في حال الاستنشاق إنما هو المبالغة، والمبالغة لا تكون إلا من المكلف، هي إلى القصد أقرب. وهكذا قالوا إنه لو تمضمض فدخل في حلقه أوجب الفطر. وعند المصنف وطائف من العلماء فرقوا بين أن يغرغر ويتقصد ذلك وبين كونه يتمضمض فيدخل إلى حلقه. وقد أجاب من ذكرنا من العلماء بأن من تمضمض مثل الذي يغرغر، لأنه إذا قصر أجزم بعاقبة تقصيره. هذا مبني على حديث عبد الله بن عمرو العاص، وهو أصل تقدم في الطهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة أعقابهم تلوح قال: ويل للأعقاب من النار. فلا يشك أحد أن الصحابة لم يتركوا هذا الموضع من الغسل قصدا، ومع ذلك أوخذوا وعذبوا، فقال: ويل للأعقاب من النار. قالوا: لمكان التقصير. فالتقصير في التروكات وفي الأوامر شأنه واحد، ومن يفرق بين التروكات وبين الأوامر يسلك هذا المسلك، ويختار بعض العلماء والذي درج عليه المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، لظاهر حديث دقيق بن صبرة رضي الله عنه عند الترمذي بسند صحيح. نعم. قال رحمه الله: أو فكر فأنزل، أو فكر فأنزل. هناك فرق بين أن يدمن التفكير ويسترسل فيه، يكرر النظر ويسترسل فيه، وبين أن ينظر مرة ثم تهود شهوته، وبين أن يفكر مرة وتهود شهوته. هذا قالوا إنه يغتفر ولا يوجب الفطر، والصحيح أنه إذا تعاطى ما يوجب الفطر فكرا ونظرا أوجب عليه الفطر، لأنه من باب الحكم الوضعي بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد. نعم. قال رحمه الله: أو قطر في إحليله، إحليله مجرى البول من الذكر، وكانوا ولا زالوا إلى الآن يقطرون، وتوجد في عمليات جراحية لتنظيفه أو وضع زرق المواد لعلاج الأنثيين والخصية. فمن العلماء من يقول أن الإحليل ليس منفذا إلى الجوف، لذلك أرشح البول من الحالب إلى الأنثيين ثم بعد ذلك يبول، فيرون أنه لا يوجب الفطر لأنه ليس بمنفذ، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: أو احتلم، أو احتلم، لو أنه نام فاحتلم فإنه لا يوجب الفطر، لأن خروج المني بقصد كما في الاستمناء ليس كخروجه بدون قصد كما في الاحتلام، فلا يوجب هذا مؤاخذته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فلو نام واحتلم فإنه لا يؤثر في صومه. قال رحمه الله: أو درعه القيء لم يفسد صومه، أو ذرعه القيء لم يفسد صومه، لحديث أبي هريرة المتقدم. قال رحمه الله: ذرعه غلبه، رأى شيئا فكريها فاستفرغ ما في بطنه، سمع شيئا كريها فاستفرغ ما في بطنه، ضربه أحد على بطنه فاستفرغ، سقط واستفرغ، كل هذه ذرعه فيها القيء، أو كان جالسا فغلبه القيء وذرعه، فإنه لا يؤثر في صومه ما دام أنه قد لفظ ما قاء، أما لو رده فإنه يؤثر. نعم. قال رحمه الله: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا، من شك في طلوع الفجر فقد أجمع العلماء على أنه يجوز له أن يأكل ويشرب، لأن الأصل بقاء الليل واليقين لا يزال بالشك، فلو أنه استيقظ في جوف الليل وليست عنده ساعة وليس عنده أحد يسأله وليس الموضع أو في غيم لا يستطيع أن ينظر إلى السماء فيتبين هل طلع الفجر أو لم يطلع، فالأصل أنه يجوز له أن يأكل. فإذا أكل والحال ما ذكر إما أن ينام ثم يستيقظ بعد ذلك ولا يدري هل كان استيقاظه في حال إذن أو حال حرمة فصومه صحيح وجها واحدا. من أكل في جوف الليل ولم يدري هل أكله الذي وقع في الليل موافق فلا يؤثر في الصوم أو غير موافق فيؤثر في صومه فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل وليس هناك دليل يدل على فطره ووجوب مؤاخذته، فذمته بريئة. وأما إذا أكل أو شرب ثم تبين له أن الصبح قد طلع فحينئذ يجب عليه القضاء، هذا بينا غير مرة أنه مبني على التفريق، والقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ يعني الذي بان خطأ. وتوضح ذلك أن الله عز وجل بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الحقوق من الفرائض والأركان أشبه بالدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة لما سألته عن فريضة الله عز وجل في الحج: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. فإذا خوطب المكلف بالعبادة صياما كان أو غيره فقد تعلقت ذمته بهذا الحق، فينبغي أن يؤديه كاملا، فإذا ظن الكمال وتبين أنه لم يكمل وجب عليه أن يقضي. كما لو أعطى قال له شخص: أعطني ديني، قال: أعطيتك، ظنا أنه سدد ثم تبين أنه لم يسدد، فبالإجماع يجب عليه أن يؤدي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضى. فالله عز وجل فرض على المسلم أن يمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا هو الصيام المعتبر. قالوا: لا يخل أحد بصومه إلا بتفريط، يعني أنه لو أكل شاك في طلوع الفجر ثم تبين له خطأ غالبا أنه مفرط، ولذلك تجده لو أنه خاف شيئا ولو قيل له الموت لو أكلت عند طلوع الفجر لاستطاع أن يتبين هل الفجر طلع أو لا. غالبا ما يقع الناس في هذا بنوع من التساهل التفريط، ولذلك تجد الواحد منهم بمجرد ما يستيقظ يذهب إلى طعامه وشرابه مباشرة، مع أن بعضهم قد يتيسر له أن يسأل ويتحرى، مع أن الذي يتيسر له السؤال والتحري يحرم عليه أن يأكل ويشرب، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك. وعلى هذا فلو تبين له أنه أخطأ فإنه يجب عليه أن يتم صومه، بمعنى أن يصوم صوما تاما كاملا فيقضي ذلك اليوم. هذا راجع إلى الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يستوي فيه الخطأ وغير الخطأ. الشخص الذي أخطأ وظن أن الفجر طلع لم يطلع فأكل فإنه يجب عليه الضمان بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد. نعم. فهو غير آثم لوجود الشك، ويجب عليه الضمان لتبين الحق، ويجب عليه أن يصوم من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يصوم كما أمره الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيجب عليه القضاء. نعم. قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. ومن أكل شاكا في غروب الشمس سواء تبين له الصواب أو الخطأ، لأن الأصل بقاء النهار، فإذا شك هل غابت الشمس أو لم تغب فالأصل أنه في النهار، فإذا أكل أو شرب ولم يتبين له أنه أصاب أو أخطأ قلنا يجب عليك أن تعيد هذا اليوم، لأنك لم تأكل في الوقت الذي يجوز لك الأكل فيه، والأصل فيك أنك صائم حتى تتبين بيقين أو غلبة ظن غروب الشمس، ولا يقين ولا غالب ظن، فإذا الأصل أنك آكل في وقت الصوم فيجب عليك القضاء، هذا إذا شك. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. صيام التطوع، التطوع تفعل من الطاعة، قد تقدم معنا في الصلاة التطوع، فبعد أن بينا أحكام صيام الفرض شرع في صيام التطوع، وهو الذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وثبتت السنة بفضيلته. وصيام التطوع من فضائله عظم الثواب والأجر وحصول المغفرة وكونه تكمل به الفريضة، لأن صيام النافلة يكمل صيام الفريضة عند النقص، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: انظروا في الصلاة إذا كانت ناقصة انظروا هل لعبدي من تطوع، قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكمل به الفريضة ثم سائر عمله على ذلك، بمعنى سائر الأعمال كالصلاة والزكاة، كالصلاة فالزكاة والصوم والحج إذا صار فيه نقص في الفرض كمل بالنافلة، والتطوع فيكمل به نقصه. هذا الكمال من فضائل صيام التطوع ما فيه من الأجر من المغفرة. ففي صيام مثلا عاشوراء يكفر الله به السنة الماضية، وفي صيام عرفة يكفر الله به السنة الماضية والباقية، وهذا كله يدل على فضل صيام التطوع. قال رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا هو الحديث الصحيح المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي بعض الروايات: وهو صيام أخي داود. وأفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم، ولا يجوز أن يصوم الدهر سردا. قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. فلا يجوز للمسلم أن يسرد الصيام فيصوم الدهر، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما، وهو الحد المعتبر وأفضل ما يكون عليه صوم النافلة. نعم. قال رحمه الله: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. ثم يلي ذلك بعد صيام يوم وإفطار يوم أن يصوم الشهور المفضلة كشهر الله المحرم، بعد أن بين فضيلة الصيام في السنة كلها بالأيام شرع في فضيلتها في الشهور. فأفضل الشهور في الصيام بعد رمضان من فرض الله عز وجل هو صوم شهر الله المحرم، وهو أول السنة، أجمع العلماء على أنه أفضل لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: أفضل الصيام صوم شهر الله المحرم. نعم. قال رحمه الله: وما من أيام يجوز له أن يصوم المحرم كاملا، ويجوز له أن يصوم منه يوما ويفطر يوما، ويجوز أن يصوم بعضه، وأفضل ما بعض ما فيه يوم عاشوراء لثبوت السنة فيه، وأفضل ما يكون أن يصوم يوما قبله مع عاشوراء. هذا بالنسبة للأفضل في المحرم. وأما ما يفعله بعض المتأخرين من الإنكار على من يصوم شهر المحرم كاملا فهذا أمر باطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه، فمن صامه كاملا لا ينكر عليه بل يؤجر وتشحذ همته على ذلك ولا يثرب عليه، هو مأجور غير مأزور. نعم. قال رحمه الله: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. هذا من فقه المصنف رحمه الله وورعه، جاء بالحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. وهذا إشارة إلى جواز صيام العشر من ذي الحجة لغير المحرم في يوم، طبعا العشر ما عدا يوم النحر وهو اليوم العاشر. ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله، هذا عام شامل للصوم وغيره. فلو صام تسعة الأيام في غير الحج شرع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصوم وغيره. ولو صام وهو حاج صام الثمانية الأيام أو السبعة الأيام ثم أفطر يوم عرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأفطر يوم النحر لنهي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر. قال رحمه الله: ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. ومن صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ثبوت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن صيام الست من شوال مرغب فيه خلافا لمن كرهه من بعض السلف واختلف في سبب الكراهة. فجمهور العلماء على أنه يشرع أن يصوم ستة من شوال، ويستوي أن يكون متفرقة أو تكون متتابعة. و كره بعض السلف صيام ست من شوال، قيل مطلقا وقيل كره شيئا معينا، وهو ما يفعله البعض بمجرد أن ينتهي يوم العيد يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع حتى أصبح ذلك ديدا بعض الناس، فخشي الإمام مالك رحمه الله أن تصبح سنة وأن يصبح اعتقاد أنه لا بد من وصل الست برمضان، فحملوا كراهية الإمام مالك على هذا المعنى، لأنه كان شديدا في البدع رحمه الله شأنه شأن أئمة السلف. فخشي أن يأتي على الناس زمان يعتقدون هذا الشيء وحينئذ يصلون برمضان ما ليس منه. وأيما كان في السنة ثابتة مشروعية صيام ست من شوال، وقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان خرج مخرج الغالب، يستوي أن يصومه كله أو يكون عليه قضاء، لأن الله تعالى بيّن أن من عليه قضاء من رمضان فصام من غير رمضان كان كمن صام رمضان، لقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وتوضيح ذلك أننا لو جمدنا على ظاهر الحديث بقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان أنه لا يصح أن يصوم الست إلا إذا كان صام رمضان، فإنه لا تستطيع امرأة حائض ذلك أبدا، لأن كل امرأة حائض ستحيض في رمضان قطعا، وحينئذ لا تستطيع أن تصوم رمضان كاملا. ففهمنا من هذا أنه خرج مخرج الغالب، وإذا خرج مخرج الغالب فكل من عليه قضاء أصبح عليه عدة من أيام أخرى. فإذا صام العدة من أيام أخرى في صفر أو رجب أو شعبان فإنه يصدق عليه أنه قد صام رمضان وصام ما يقوم مقام رمضان بالبدل. ويتفرع على هذا جواز صيام الست من شوال قبل القضاء، لأن القضاء ينقسم في الشريعة إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مضيقا، وهو أن تضيق الأيام على المكلف فيجب عليه أن يبادر بالعبادة الواجبة ولا يجوز له أن يتنفل وفي ذمته واجب. أما إذا كانت العبادة موسعة ووقتها موسعا فيه فإنه يجوز له أن يتنفل ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك. وتوضح ذلك لو أن رجلا استيقظ قبل نهاية وقت الظهر بقدر ما يتوضأ ويصلي الظهر، نقول له لا يجوز لك أن تتنفل ولا أن تصلي الراتبة القبلية، بل يجب عليك أن تبدأ مباشرة بعد طهارتك بالصلاة، لأن هذا الوقت متعين لفعل الصلاة، وحينئذ لا يجوز أن يشتغل بالنافلة على وجه يضيع به الفريضة، لأن الوقت ضيق للفريضة. لكن إذا كان الشرع قد جعل الوقت موسعا جاز له أن يتنفل وفي ذمته الفريضة. ألا ترى أنه يؤذن عليه أذان الظهر فيصلي راتبة الظهر وهو لم يصلي الفرض بعد، ويتنفل قبل صلاة الظهر وهو لم يصلي الفريضة بعد، مع أنه مخاطب بفعل الفريضة لكن خوطب بها في وقت واسع. وعلى هذا فمن أفطر من رمضان فإن الله وسع عليه فقال فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر ما حددها بأيام معينة من شهر معين. وجاءت السنة تؤكد ذلك في قول من المؤمنين رضي الله عنه إن كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فدل على أن القضاء موسع، وإذا ثبت أنه موسع جاز له أن يتنفل قبل أن يقضي رمضان، لأن حاصل الأمر أن يصوم أيام رمضان من رمضان أو قضاء ثم يصوم الست حتى يصبح المجموع 36 يوما، لأن رمضان لا ينقص كما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام شهر عيد لا ينقصان، فإذا صام 29 كان كمن صام 30. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة فقال والحسنة بعشر أمثالها، فثلاثون يوما بثلاثمائة وست من شوال بستين فيصبح ذلك بمجموع أيام السنة. بيّنها في هذا الموضع أن من النوافل صيام ست من شوال، فيحرص المسلم على أن يصوم ستا من شوال بعد صيامه لرمضان. قال رحمه الله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم العاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصامه عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بصيامه، ثم فرض على الصحابة صيام عاشوراء، ثم نسخ ذلك برمضان، وبقيت الفضيلة لصيام عاشوراء ثابتة حتى كانت آخر حياته عليه الصلاة والسلام في آخر سنة من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فدل على أن الأفضل أن يضيف إليه يوم وهو يوم التاسع. ومن يقول إنه لا يصوم إلا التاسع وحده فهذا ضعيف مخالف لقول جماهير السلف والأئمة، حيث قالوا إن الصوم المراد به يوم عاشوراء قصدا، وقوله عليه الصلاة والسلام لأصومن التاسع سكت فيه عن العاشر، لم يقل لا أصوم العاشر، ولم يقل لأصومن التاسع وأترك العاشر، إنما قال لأصومن التاسع وسكت عن العاشر للعلم باستقراره والمداومة عليه، والثابت ثابت حتى يأتي الدليل على نقله، حتى يأتي الدليل على نقله، ولم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على إلغاء صيام عاشوراء. فبعض المتأخرين يقولون لا يصام العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصومن التاسع، ولم يقل لأصومن التاسع والعاشر، حتى أن بعضهم يبدع من يصوم التاسع والعاشر، وهذا مخالف للسنة. السنة أثبتت صيام عاشوراء والنصوص في هذا واضحة وصحيحة، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم التاسع مبالغة في المخالفة، لأن اليهود يقتصرون على التاسع على العاشر، فأضاف التاسع والعاشر قطعا للمشابهة وقصدا للمخالفة، وبهذا يكون الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر على ظاهر الحديث. نعم. قال رحمه الله: وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما في الحديث الصحيح عنه: احتسب يكفر السنة الماضية والباقية. قال في عاشوراء: احتسب عند الله أن يكفر كفر سنة. فهذا يدل على فضل هذين اليومين، ويوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، فهو كفارة للسنتين، إلا أنه لغير الحاج، يصومه غير الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج فلم يصم، وكان بعض الصحابة يرى صيام عرفة ولو كان للحاج، كما أثر عن أم المؤمنين عائشة فيما رواه الإمام مالك في موطئه أنها كانت تصوم يوم عرفة حتى إذا بيضت الأرض بينها وبين الحاج دعت بفطورها فأفطرت. والصحيح ما ذكرناه على ظاهر السنة أن الأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي باللبن وهو واقف حينما اختلف الصحابة هل هو صائم أو مفطر فشربه.